بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية القديمة، أقام بحارة السفينة بالجنسية الروسية بروفيسور هوليو ستين جلسة احتفالية يوم 23 السبت في ميناء نامبو. قال فيها المتكلمون إن العالم كله يحترم بلا حد الزعيم القديم كيم إيل سونغ الذي قاد حرب التحرير الوطنية الماضية إلى النصر حتى دافع عن البلاد وبنى الاشتراكية المتمحورة على جماهير الشعب كزعيم البارز. أجرت فيها صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.